فهبنا إلى سعة جودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وعند الجزاء من الفائزين. اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم إلهي إلهي وخالقي ورازقي. زحزحهم من النار إلى الجنة واجعلهم من الفائزين. اللهم أبدلهم من بعد الحبيب حبيبا واجعل قبورهم مسكا وطيبا. واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا يا ربنا يا كريم. اللهم اكتبنا في هذه الليلة من العتقاء من النيران أجمعين. اللهم حرم هذه الوجوه على النيران. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا إخوانا على سرر متقابلين في فردوسك الأعلى بصحبة سيد المرسلين. اللهم أكرمنا بأن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنيران. اللهم أحلل علينا رضاك. اللهم أحلل علينا رضاك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم يا ربي إن لكل حاضر وحاضرة في هذا الجامع في نفسه حاجات وحاجات. اللهم قض حوائجنا أجمعين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مقيل العثرات يا غافر الزلات يا كريم يا مجيب الدعوات. اللهم أجب دعاءنا. اللهم أجب دعاءنا ولا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين ولا عن جنابك محرومين. فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم كن مع إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم كن معهم في أرض فلسطين. اللهم كن معهم في غزة. اللهم ارفع الضر والظلم عنهم. اللهم قوي شوكتهم واجمع كلمتهم. اللهم فرج عليهم فرجا عاجلا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كن مع إخواننا في بورما وفي الشام وأصلح أحوالهم في العراق يا أكرم الأكرمين. اللهم كن مع المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل هذا الشهر شهر تفريج للكربات يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عليهم يا ربنا فرجا عاجلا غير آجل. صرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين واجعل لهم من أمرهم فرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم